بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 12 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من سنن الصلاة، وذكر منها الاستفتاح ووضع اليد اليمنى فوق اليسرى حال القيام، وكذلك رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، قال تكبيرة الأولى، وحال الركوع والرفع منه، وكذلك الرفع من التشهد الأول، وما زاد عن واحدة في تسبيحة الركوع والسجود، يعني ما زاد عن قول سبحان رب العظيم وما زاد عن قول سبحان رب الأعلى التكرار، وهذا يعتبر من السنن. وما زاد عن قول ربنا ولك الحمد، وكذلك ما زاد عن قول رب اغفر لي بين السجدتين، ربنا ولك الحمد بعد الركعة ورب اغفر لي بين السجدتين، ما زاد من الدعاء فإنه أيضا من السنن. وقال أيضا وجعل الرأس حيال الظهر حال الركوع، أي من غير تشخيص ولا تصويب كما ذكرنا. وقال أيضا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذ والساقين عن الفخذين، أي حال السجود. وقال رفع الذراعين عن الأرض حال السجود، يعني يكون الذراعين ليس ملتصقان بالأرض، وجلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهو ما يسمى الافتراش، يكون في التشهد الأول وبين السجدتين، والتورك يكون في التشهد الأخير أو التشهد الثاني، والإشارة بالسبابة حال قول التشهد وتحريكها عند الدعاء، والصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والتبريك على آله في التشهد الأول، هي يعني كما على كلام المؤلف تعتبر أنها من سنن الصلاة، والدعاء في التشهد الثاني، وكذلك الجهر بالقراءة في المواضع الجهر، والإصرار بالقراءة في مواضع الإصرار، وقراءة ما زاد عن سورة الفاتحة من سور القرآن في الركعة الأولى والثانية في الصلوات. وهذه يعني تقريبا هي مجمل سنن الصلاة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، كما تكلمنا عن ذلك في اللقاء الماضي، أن الإنسان ينبغي أن يواظب على السنن والإتيان بها قدر الإمكان. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم أول عن يعني شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، تكلم الآن عن مبطلات الصلاة، أي أن هذه الأشياء إذا حصل شيء منها أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل ويجب إعادتها، يجب إعادة الصلاة. فقال رحمه الله تعالى الدرس 11 مبطلات الصلاة وهي 8: الكلام العمد بالذكر مع الذكر والعلم دون الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. والكلام العمد من مبطلات الصلاة، إذا الإنسان تعمد أن يتكلم أمرا خارجا عن الصلاة من كلام الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس. وكان في بداية الإسلام كانوا يتكلمون في أثناء صلاتهم، ثم أن أحد الصحابة وهو اسمه معاوية كان من الأعراب ذهب إلى حاجة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى والناس يصلون، فصلى معهم وعطس وهو في أثناء صلاته، فقال الحمد لله، فرمقوه الناس في أبصارهم، ثم قال ما لكم، ثكلتكم أمهاتكم، فجعلوا يشيرون إليه أن أسكت، وهو لا يدري، يظن أن الكلام جائز أثناء الصلاة. ثم بعد الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين المتكلم، فقال أنا يا رسول الله، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في حديث زيد بن أرقم أن الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فهذه الصلاة الكلام الذي يكون إما بحرفين أو أكثر، الكلمة يطلق على ما كان من حرفين أو أكثر، إذا تبينت الحرفين وأخرجها الإنسان وبان من منطوقه هذان الحرفان فإنها تبطل الصلاة، بشرط أن تكون بحال العلم وحال الذكر، أما إذا تكلم ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته، وأما إذا تكلم جاهلا كما كان من هذا الصحابي فإن أيضا لا تبطل صلاته، لأن النبي لم يأمر بإعادة الصلاة ولكن أخبره أنه لا يتكلم في أثناء الصلاة لأجل ما يستقبله من صلوات. فالكلام كما قلنا في ثلاثة مسائل: مسألة أولى، ما هو الكلام؟ ما كان من حرفين فأكثر من كلام الناس. أما التسبيح والتهليل من نابه شيء في صلاة فإنما يسبح لأجل أن ينبه الإمام، أو يقرأ شيئا من الذكر، يعني ليس من كلام الناس وإنما من ذكر الله عز وجل، هذا ليس داخلا في الكلام لأنه من الدعاء ومن الذكر، قول سبحان الله ونحو ذلك. لكن الكلام الذي يكون من حرفين فأكثر من كلام الناس هو الذي يبطل الصلاة، بشرط الأمر المسألة الثانية أن يكون حال ذكر، حال ذكر وليس حال نسيان، يتكلم وهو ذاكر أنه في صلاة وذاكر أنه يتكلم، ذاكر أنه في صلاة وذاكر أنه يتكلم. والأمر الآخر أو المسألة الثالثة أن يكون بحال علم وليس حال جهل، الجاهل لا لا لا لا, لا تبطل صلاته إذا تكلم وهو جاهل أن الكلام يبطل الصلاة. قال أيضا رحمه الله تعالى الأمر الثاني مبطل الصلاة الضحك، وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمع أنه يبطل الصلاة، الضحك أثناء الصلاة من مبطلات الصلاة، لأن الصلاة لا ينفع لها شيء من كلام الناس، فالضحك أشد منه، وينبغي للمصلي أن يستحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل ويكون منكسرا ذليلا، فالضحك ينافي هذا الانكسار وينافي هذا الذل بين يدي الله عز وجل. والضحك أثناء الصلاة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، خلافا لأبي حنيفة المذهب الحنفية يرون أن المصلي إذا قهقه في أثناء صلاته فإنه تبطل صلاته، وهذا بطلان الصلاة محل إجماع، لكنهم يضيفون أيضا أنه أيضا ينتقض وضوءه، فيوجبون عليه عند المذهب الحنفية يوجبون على المصلي إذا ضحك في أثناء صلاته أن يعيد الوضوء ثم يستأنف الصلاة. والصحيح من أقوال العلماء أن الواجب على من ضحك في أثناء صلاته أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، والوضوءه صحيح، يبقى وضوءه صحيح. قال أيضا المبطل الثالث الأكل، والرابع الشرب، والأكل والشرب أيضا من مبطلات الصلاة بلا شك، وهي محل اتفاق كما حكى ذلك ابن المنذر أنها محل اتفاق بين العلماء أن الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، الأكل والشرب من مبطلات الصلاة. وإن كان قد حكي عن بعض التابعين أنه يجوز الشرب حال النافلة، حال صلاة النافلة، ولكن الصحيح والظاهر من أقوال العلماء ومن ظواهر السنن وأيضا من حال الصلاة أنها ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، الظاهر من هذا كله أن الأكل والشرب لا يصح في الصلاة، وأنه أيضا من مبطلات الصلاة، وينبغي للإنسان أنه إذا صلى أن لا يأكل ولا يشرب لأنه يناجي الله عز وجل، فيبتعد عن هذه الأمور. قال أيضا من المبطلات الأمر الخامس انكشاف العورة، وذلك لأن ستر العورة من شروط الصلاة كما سبق معنا، ستر العورة من شروط الصلاة، فانكشافها أمر مبطل للصلاة، ويكون انكشاف العورة بأحد ثلاثة أشياء الذي يكون سببا لبطلان الصلاة، يعني إذا حصل واحد من هذه الثلاثة فإن الصلاة تبطل. الأمر الأول أن يكون انكشاف العورة، وقد ذكرنا حد العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، العورة الرجل من سترة الركبة في أثناء الصلاة طبعا، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعند بعض العلماء وقدميها في الصلاة طبعا، فإذا انكشف شيء من العورة فإنها تبطل الصلاة، ويكون الانكشاف أي ظهور العورة الذي يبطل الصلاة أحد واحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون المنكشف من العورة أمر غليظ، يعني في ذاته العورة المغلظة، القبل والدبر ونحو ذلك، إذا انكشفت فإنها تبطل الصلاة. الأمر الثاني أن يكون الانكشاف وقتا طويلا، يعني يظهر شيئا من العورة من مثلا من الفخذ أو من يد المرأة، لأن الواجب عليها أن تغطي ساعدها أو نحو ذلك، أو ساقها أو نحو ذلك إذا ظهر، فإذا كان الوقت طويل، وقت ظهور العورة طويل فإنها تبطل الصلاة. فإذا ظهرت ثم العورة ليست العورة المغلظة التي هي القبل والدبر، وإنما جزء من العورة من الفخذ أو نحو ذلك، إذا ظهرت وقتا يسيرا ثم سترها المصلي فإنها لا تبطل صلاته. والأمر الثالث أن يكون ظهور العورة أمر كثير. ذكرنا في الحالة الثانية أن يكون ظهور العورة وقتا طويلا، يعني عرفا طبعا، لكن الأمر الثالث أن يكون ما ظهر من العورة شيء كثير، يظهر الفخذ كامل أو الفخذين كاملين، فهذا يبطل الصلاة، لأن الظاهرة من عورة أمر كثير. فبواحد من هذه الثلاثة تبطل الصلاة، واحد من هذه الثلاثة في انكشاف العورة تبطل الصلاة، إما أن يكون الظاهر غليظا على العورة المغلظة، أو أن يكون الوقت طويلا لظهور العورة، أو أن يكون الظاهر كثيرا، يعني يظهر جزء من العورة كثير عرفا، والمرجع في ذلك إلى العرف. إذا حصل شيء من هذه الثلاثة فإن الصلاة تبطل، وعلى المصلي أن يعيد صلاته ويستأنفها. قال أيضا من مبتدئات الصلاة، ذكر الأمر السادس، الانحراف الكثير عن القبلة، الانحراف الكثير عن القبلة. طبعا ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا أيضا هذا الشرط، هذا المبطل ينافي أحد شروط الصلاة. سبق معنا في شروط الصلاة أنها من شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا انحرف المصلي عن القبلة انحرافا كثيرا فإنها تبطل صلاته، ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من بدايتها. وكما قلنا أن المقصود بالقبلة جهة القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، خلافا لبعض الشافعية الذين يرون أن الواجب على المصلي استقبال عين القبلة، عين الكعبة، على حسب الظن، لأن الذي في مكة هذا ظاهر، الذي يرى الكعبة الواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لكن الذي خارج مكة فهذا متعسر أن الإنسان يكون يصلي إلى عين القبلة أو إلى عين الكعبة، وإنما المطلوب منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة الجهة. فإذا انحرف انحرافا كثيرا عن الجهة، عن جهة القبلة، إما إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الجهة الأخرى المضادة للقبلة، فإنها تبطل صلاته ويجب عليه أن يستأنف الصلاة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة. وفي هذا المبطل ثلاثة أشياء، الأمر الأول أن يكون عبثا، يعني حركة ليست لحاجة، إذا كانت الحركة لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. والأمر الثاني أن يكون كثيرا، يعني عبثا كثيرا، العبث اليسير بإذن الله عز وجل أنه لا يبطل الصلاة، والكثير يرجع إلى العرف. وإن كان بعض العلماء ذكر أن ثلاث حركات في أثناء الركن الواحد، يعني إذا كان حال القيام تحرك ثلاث حركات، فإن بعض العلماء أو كثير منهم يرون أن هذا من مبطلات الصلاة، أو في حال السجود تحرك ثلاث حركات، أو في حال الجلوس تحرك ثلاث حركات، أو في حال الركوع تحرك ثلاث حركات. فإذا كان ثلاث حركات في نفس الركوع، في نفس الركن، أو في نفس صفة الصلاة، فإنهم يرون أن الصلاة تبطل لهذا. قال الحركة الكثير، العبث الكثير المتوالي. فالمسألة الأولى قلنا أن يكون عبثا، والمسألة الثانية أن يكون كثيرا سواء بالعرف أو ثلاثة حركات في الركن، والأمر الثالث أن يكون متواليا، يعني إذا فصل بين الحركة الأولى والحركة الثانية بفاصل طويل من ركعة أو نحو ذلك، فإن بإذن الله عز وجل لا تبطل الصلاة، لكن الحركة المتوالية هذه تبطل الصلاة. طبعا إذا خرجت حركة الإنسان من كونه يصلي، يعني من رآه قال أن هذا الذي يفعل هذه الحركات ليس مصليا، فإن هذا يبطل الصلاة. لكن إذا كانت الحركة لا تخرج الصلاة عن صورتها أثناء ما هو يصلي، وكانت لحاجة، كما كان عليه الصلاة والسلام ربما يفتح الباب أثناء الصلاة، أو ربما كان أحيانا أيضا أمر مرة صلى وهو حامل لأمامة بنت زينب رضي الله عنها، فصلى وهو حامل للطفل، وأيضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي، وربما أيضا أرشد لقتل بعض الدواب أثناء الصلاة ونحو ذلك. هذه الحركة تكون لحاجة ليست عبث، لكن الحركة التي تكون عبث وتكون كثيرة وتكون متوالية هي التي تبطل الصلاة، ويجب على الإنسان أن يعيد الصلاة ويستأنفها من بدايتها. ثم ذكر الركن أو المبطل الثالث، المبطل الثامن من مبطلات الصلاة، قال انتقاض الطهارة. وكما سبق معنا أن الطهارة من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة، فإذا انتقضت الطهارة بسبب نواقض الوضوء التي سوف تأتي معنا إن شاء الله، إذا انتقضت الطهارة لأحد نواقض الوضوء أو نحوها، فإنه تبطل صلاته، ويجب عليه أيضا أن يستأنف الصلاة مع إعادة الطهارة، يتطهر أولا سواء كان وضوءا أو إذا كان حدث أكبر عليه الغسل، ثم يعيد الصلاة ويستأنفها من بدايتها، لأن هذا من مبطلات الصلاة. هذه هي مبطلات الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.